بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. انتهينا بفضل الله وتوفيقه وإعانته من كتابي الصلاة والزكاة كذلك، والآن نحن بصدد ما يتعلق بالصيام. فبين الجوانب التي سيتطرق إليها فيما يتعلق بأحكام الصوم، فقال سيتناول ما يتعلق بالصائم نفسه، أي المكلف الذي يصوم وهو الصائم، ثم بالصوم نفسه وهو ما يتعلق بنفس الصوم ذاته، ثم مفسداته أو المفسد له، وهو عادة ما يعبر عنها بالمفطرات التي تفسد الصوم، ثم المفعول فيه، والمراد بذلك ما هي الأشياء التي تفعل في هذا الصوم، بمعنى ما هي الأشياء التي قد تكون مستحبة أو نحو من ذلك التي تشرع مع مشروعية هذا الصيام. فبدأ بالصائم، والشروط المتعلقة به في الغالب كثير منها قد مر بنا فيما يتعلق بالإسلام، فلا بد أن يكون ولا يصح هذا الصوم إلا من مسلم. لكن هنا أراد أن يشير إلى شيء مما يتعلق بهذه الشروط، وأن منها ما يكون شرطا للصحة، وأن منها ما يكون شرطا مع هذا الصحة للوجوب، ومنها ما قد يكون شرطا فقط لما يتعلق بالأداء. فذكر بأن شرط العقل ومقابل العقل الجنون، فهذا شرط للوجوب وشرط للصحة، بمعنى أن المجنون لا يجب عليه الصوم، وليس الصوم بواجب عليه، ولا يفترض عليه الصيام. وأيضا لو حصل منه ذلك فمنع من الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لو منع أو امتنع فإن ذلك لا يصح منه، إذن فلا يجب عليه ابتداء، ولو حصل أن صومه أهله منعوه من الأكل والشرب فإن صيامه لا يصح، لأن العبادة لا تصح من غير العاقل. إذن فالعقل شرط للوجوب وشرط للصحة معا. قال أيضا من تلك الشروط شرط البلوغ، وشرط البلوغ شرط للوجوب، بمعنى غير البالغ وهو الصبي قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز، هذا البلوغ شرط للوجوب، بمعنى أنه ليس بمكلف فلا يجب عليه الصيام. لكن مر معنا أن المميز وهو الذي بلغ 7 سنين فأكثر من ذلك تصح منه العبادات، ومنه هنا ما يتعلق بالصيام، فلذلك هو شرط للوجوب لكنه ليس شرطا للصحة، فيصح الصوم من غير البالغ أي من المميز، فإن كان مميزا صح منه ذلك. أما غير المميز وهو الصبي الصغير فهو كالمجنون، لا يصح منه ولا لا يجب عليه ولا يصح منه، بمعنى طفل ذا 5 سنوات أو 6 سنوات ونحوه نام من الفجر وأكله أهله أكلة السحر إلى غروب الشمس أو نحو من ذلك، قبل غروب الشمس منعوه من الأكل، هل يقال بأن له صوم؟ لا يقال بأن له صوم، إذن إذا كان دون التمييز لا يجب عليه ولا يصح منه حتى لو أراد أهله أن يمنعوه من ذلك، إنما يصح ذلك إذا كان مميزا بعد 7، إذا تم 7 وأراد أهله، وكان الصحابة يدربون أبناءهم ويعلمونهم على الصيام في بعض الوقت، فهنا إذا منع وطلب منه أن يصوم فهذا يصح منه الصيام وإن كان لا يجب عليه. والإسلام كما قلنا هو شرط للصحة وشرط للوجوب، بمعنى أن الكافر لو صام هذا الصوم لا يصح منه، ولكنه يقال بأنه من حيث الوجوب على اعتبار مسائل ما يسمى بمسائل فروع الشريعة، هل تجب على غير المسلمين أو لا تجب على غير المسلمين، فهنا اعتبر شرط الإسلام شرط للصحة دون الوجوب، بمعنى أن الكافر في الأصل عليه أن يسلم وعليه أن يقوم بسائر تكاليف الشرع. ولذلك في يوم القيامة إذا تحاج وسئل أهل النار ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نعخوض مع الخائرين. إذن ذكروا أنواعا من الفروع. فمن هنا يقول طائفة وجمهور العلماء بأن الكفار في الأصل هم مخاطبون بفروع الشريعة وبما في ذلك التكاليف، ولكنها لو فعلوها لا تصح منهم، فهم مأمورون بها وبما لا يصح إلا بها وهو الإسلام. إذن كأنهم يقال يا أيها الكافر أنت مطالب بالصيام ومطالب بشرط صحة الصيام وهو الإسلام، فأسلم وصم. فهذا هو القول بأن شرط الإسلام شرط للصحة وليس بشرط للوجوب. فيما يتعلق أيضا كذلك من هذه الشروط أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء، لكن هذا شرط للصحة وليس بشرط للوجوب، فهو شرط للوجوب بمعنى يجب على المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء هذا الصيام، فلما كان واجبا عليها أمرت بقضائه إذا طهرت، لكنه لا يصح منها في أثناء حيضها أو في حال نفاسها، فهو شرط للصحة بمعنى أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، لكنه يجب عليها الصيام، ولذلك إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها فهي مأمورة بقضاء ما قد وجب عليها في تلك الأثناء. هنا أيضا ذكر شرطا آخر ليس بشرط للصحة ولا بشرط للوجوب، وإنما هو بشرط لما سمي بالأداء، وهو أن يكون الإنسان صحيحا وأن يكون أيضا مقيما أي حاضرا ليس بمسافر. ذلك أن الله سبحانه وتعالى رخص لمن كان مريضا أو من كان مسافرا أن يقضي هذا الصيام في عدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن رخص للمريض الذي يشق عليه الصيام ورخص للمسافر أن يفطر، لكنه مع ذلك فالصيام واجب عليه وهو صحيح منه، بمعنى لو أن المريض تكلف وهو يشق عليه الصيام لكنه أراد أن يتكلف وأن يصوم مع الناس فصام فصيامه صحيح. كذلك المسافر هو مرخص له بالفطر، فإن قال أنا أصوم لأنه قد لعله يصعب علي الصيام بعد ذلك فصام في حال سفره فهو واجب عليه وهو أيضا كذلك يصح منه. إذن فما يتعلق بالصح أن يكون صحيحا أو مقيما هذا ليس بشرط للصحة والوجوب، إنما هو بشرط للأداء، بمعنى يجوز للإنسان أن يصوم وهو صحيح منه كما أنه واجب عليه. أيضا كذلك أن يكون مستطيعا بمعنى أن يكون قادرا، وهذا لا يلزم فيه أن يكون مريضا، قد يكون كبيرا أو قد يكون أحيانا يشق عليه، بمعنى أن الإنسان لعله لم يتسحر وكان اليوم في شدة من الحر فصام ما يستطيع من الصيام ثم عجز لا يستطيع المواصلة، أو كان في جهد بدني وهو هذا يضطره إلى عمله ونحو من ذلك من كسبه فصام ما استطاع أن يصومه من النهار ثم عجز، وهو الآن سيصيبه حرج شديد ولعله يعني يصيبه ضرر شديد إن لم يفطر، هنا أصبح لا يستطيع المواصلة، ففي هذه الحال ماذا؟ يباح له الفطر في هذه الحال. وكذلك إن كان كبيرا عاجزا ففي هذه الحال يباح له ذلك، وإن كان لا أو لا يبرأ من هذا الأمر يكفر بعد ذلك. إذن هذه شروط لهذا الصيام، منها ما هو شرط للصحة ومنها ما هو شرط للوجوب أو يجتمعان، وما كان شرطا للأداء في هذا الباب. أخذ بعد ذلك يتكلم عن الصوم نفسه وبين بأن هذا الصوم منه ما يكون محرما ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون سنة ومنه ما يكون مكروها، بمعنى أن الصوم تعتريه هذه الأحكام التكليفية. فبين الصوم الواجب وهو صيام شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى افترضه على عباده وهو أحد أركان الإسلام كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، ودل عليه الأحاديث والسنة المتضافرة في ذلك، منها ذلك حديث ابن عمر الذي قد مضى معنا في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك صيام رمضان. إذن فصيام رمضان هذا فرض واجب على كل مكلف مستطيع له على مرة الإشارة إليه. أيضا قد يكون الصوم واجبا بإيجاب المكلف ذلك على نفسه، بمعنى أن يوجب الإنسان هذا الصيام على نفسه لم يوجبه الله عليه، وذلك بالنذر. فإن قال إن شفى الله مريضي، أو حقق غاية له كان يرجوها ويأملها، أو مكروها يدفعه وينصرفه عنه، فقال لله علي إن حصل هذا الأمر أو حصل هذا الأمر الذي أريده أو المكروب الذي يندفع عنه، فلله علي أن أصوم يوما أو يومين أو شهرا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك أصبح هذا الصيام واجبا عليه بنذره، فهو الذي أوجبه على نفسه ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى. وهنا لعله قد ينبه في هذا الباب من جهة النذر، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن النذر ليس هو الذي يأتي بالخير، وإنما هذا شأن البخلاء الذين لا يدفعون شيئا أو لا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا أن يأخذ شيئا، وكأنه يشارط الله سبحانه وتعالى: إن حققت المراد الذي أريده من جلب المحبوب أو من دفع المكروه فأنا سأصوم لك أو غير ذلك من الأمور. لكنه في الواقع بعد ذلك لعله يعجز عن ذلك، فيكون بهذا قد أوجب على نفسه ما لم يجبه الله عليه، فيقصر في أداء هذا الواجب بعد ذلك ويقع بعد ذلك في المحرم. وهذا نسمعه كثيرا، من أن يكون الإنسان يرجو شيئا أو يخاف شيئا أو يأمل شيئا كوظيفة أو زواج أو نحو من ذلك، ثم يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فعند ذلك يصوم 1 سنة 2 3 ثم يعجز، أو أصوم 2 والخميس وجعله صوما دائما يصوم ذلك كذلك 1 2 ثم يعجز عن ذلك أو يجد في نفسه مشقة. ولا شك أن في هذا قد أوجب ذلك على نفسه، وأصبح هذا الصيام واجبا عليه، وتركه يعد تركا لهذا الواجب. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. ومن هنا يقول العلماء بأن النذر في ابتدائه يعد مكروها لا ينبغي، لكن الإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى بتحصيل هذا المرغوب المحبوب أو بدفع هذا المكروه، فعند ذلك إذا أراد فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى بما شاء، إذا تحقق مراده من شفاء مريضه أو شفاء نفسه أو جلب محبوبه ما أراده، فعند ذلك له أن يشكر الله سبحانه وتعالى بما شاء من صيام أو عبادة أو صلاة أو صدقة أو ما شاء ذلك، فهو يكون أمير نفسه يفعل ذلك تطوعا، لا أن يكون ذلك عن إلزام قد ألزم نفسه بها. إذن هذا النوع الثاني، إذن الصيام الواجب الأول صيام رمضان، الصيام الثاني هو صيام النذر إن أوجبه على نفسه، الواجب الثالث إذا كان ذلك الصيام عن كفارة بسبب فعل اقترفها يوجب الصيام، يعني كما في كفارة القتل إن لم يستطع أن يعتق رقبة فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، في مسألة الظهار كذلك إن لم يعتق رقبة فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، كذلك في كفارة اليمين إن لم يكن مستطيعا لأن يكفر بالكسوة وبالإطعام ولا بالعتق فإنه بعد ذلك يكون التحول إلى الصيام، فالصيام في هذه الحال أي في حال الكفارات يكون واجبا. إذن هذه أحوال يكون الصوم فيها واجبا. أحوال أخرى تقابلها في الجهة الأخرى، وهي أن يكون هذا الصيام محرما فلا يجوز، وهو كما قال صيام يومي العيدين، فيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذان العيدان لا يصامان ويحرم صيامهما، ومن نذر أن يصوم فيهما فلا ينعقد نذره ولا يجوز له أن يصوم في ذلك، وإنما يصوم يوما بدلهما. أيضا كذلك مما يحرم صيامه صيام أيام التشريق، وهي ما بعد اليوم العاشر ما بعد يوم العيد، وهو اليوم 11 و12 و13، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صيامها ويحرم صيامها. يستثنى من ذلك الحاج الذي يجب عليه دم التمتع، أو القارن الذي يجب عليه دم القران، هذا إذا كان يجب عليه هذا الدم ولم يكن عنده مال بمعنى فقده ولم يصم قبل ذلك، لأن الأصل أن يكون صيامه قبل ذلك، فإن لم يصم قبل ذلك بمعنى أن كانت معه نفقة وكان يريد أن يشتري الهدي في يوم العيد وأن يذبح هذا الدم للتمتع، لكنه فقد نفقته أو سرقت نفقته أو ما شابه ذلك فلم يصم قبل ذلك وهو يجب عليه هذا الدم، فالله سبحانه وتعالى قال صيام 3 أيام في الحج، فلم يبق بعد ذلك من أيام الحج إلا هذه الأيام وهي أيام التشريق، فهنا يكون له صيامها. إذن يستثنى من ذلك فقط الحاج المتمتع أو القارن الذي يجب عليه دم التمتع أو دم القران ولم يصم قبل ذلك، طبعا وليس عنده دم، لأنه لو عنده دم يجب عليه أن يفعل ذلك، لا وليس عنده، فعند ذلك يصوم هذه الأيام أي أيام التشريق. هذا فيما يتعلق بالصيام إذا كان واجبا أو محرما. قد يكون الصيام أيضا مسنونا وقد يكون مكروها. صيام الأيام المسنونة بمعنى التي جاء الشرع وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيامها، وهي أنواع متعددة، منها ما قال بأنه 6 أيام من شهر شوال، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، إذن صيام 6 أيام من شوال فهذه من السنة صيامها. كذلك فيما يتعلق بصيام 3 أيام من كل شهر، فهذا قد جاء الترغيب فيه وخص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبعض أصحابه بذلك، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر والشهر عادة 30 يوما إذن كأنه صام الشهر كاملا، فلو كان ذلك في كل شهر إذن كأنه صام الدهر كله. وهذه الأيام يرغب أن تكون أيضا في أيام البيض، وأيام البيض هي اليوم 13 و14 و15، لكن إن لم يتيسر له صيام هذه الأيام البيض صام 3 أيام من غيرها، فبهذا يتحقق له صيام 3 أيام وهي مرغب فيها. كذلك مما يرغب فيه صيام يومي 2 والخميس، وهذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيهما تعرض الأعمال كذلك. أيضا مما يشرع صيامه ويرغب في صيامه صيام 10 ذي الحجة، وبالأخص منها صيام يوم عرفة وهو يوم 9 من ذي الحجة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرجو أن يكفر الله به السنة الماضية والباقية، إذن فرغب في صيامه، فصيام يوم عرفة مرغب فيه بتأكيد، والعشرة الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فلما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح فكان من ضمن ذلك العمل الصالح كل عمل صالح، فيشمل ذلك التزود من الصلاة والصدقة والصيام وغيرها من أعمال البر كلها، فعند ذلك يكون الصيام فيها مرغبا أي في هذه العشر، طبعا ما عدا يوم العيد. أيضا مما يرغب فيه صيام شهر شعبان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يصومه، لأنه قد يكون غفلا بين رمضان وبين رجب، ورجب من الأشهر الحرم، فهنا كان الترغيب في صيامه لأنه قد يكون شهرا مغفولا عنه. إذن هذه أيام جاء الترغيب في صيامها فيصبح صيامها من باب السنة. في المقابل هناك أيام يكره صيامها أو إفرادها بالصيام، ومعنى ذلك أنه ينبغي ألا تصام أو ألا تصام على الهيئة المذكورة، وذلك كأن يصام رجب كله، بمعنى أن صيم شيء منه 3 أيام الخميس والاثنين شيء منه، لكن أن يصام رجب كله بمعنى لكونه شهرا محرما لأنه من الأشهر الحرم، فهذا جاء النهي عن إفراده وصيامه كاملا كله بخلاف شعبان. أيضا كذلك إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت، بمعنى أن يصوم الجمعة وحدها أو أن يصوم السبت وحده، ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أمهات المؤمنين ولعلها ميمونة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمتي يوما قبله أي الخميس؟ قالت لا. هل تنوين أن تصومي يوما بعده؟ قالت لا. قال لها إذن فأفطري، فدل ذلك على أن إفراد هذا اليوم وحده بالصيام مكروه، وكذلك فيما يتعلق بيوم السبت إفراده وحده بالصيام مكروه، لكن أن يصام يوما قبله وهو الجمعة أو يوما بعده، بمعنى إذا صيمت الجمعة والسبت فليس في ذلك إفرادا لهما وإنما صيما مجتمعين فلا كراهة في ذلك. أيضا لا تكون الكراهة بإفرادهما إذا كان إفرادهما ليس لمعنى فيهما هما، أي بمعنى أنه لم يصم هذا اليوم ويفرد هذا اليوم لكونه السبت أو الجمعة، وإنما لكونه مثلا يوم عرفة، فأراد الإنسان أن يصوم يوم عرفة وحده وكان هذا اليوم يوم عرفة وافق جمعة أو وافق سبتا، فصام السبت وأفرده أو الجمعة وأفردها لا لكونها جمعة أو سبتا وإنما لكونها يوم عرفة، فهنا في هذه الحال تزول هذه الكراهة. أيضا مما يكره في ذلك صيام ما عبر عنه بالنيروز والمهرجان، وهذه أعياد للفرس كانت، فإفرادها هذه بالعبادة أو نوع من العبادة فيها نوع من التشبه، هي وإن كانت صياما لله سبحانه وتعالى وتعبد، لكنها لما كان فيها نوع من التعظيم لهذا، ولا نقول تعظيما لكن لعله أشبه بالتشبه بهم، فهنا جاءت الكراهة بمثل صيام هذه الأيام. كذلك مما ينهى عنه قال صوم يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إن لم يحل في السماء غيم ولا قطر، بمعنى كانت السماء صحو وصاحية ويمكن أن يرى الهلال لكنه لم يرى، وهذا يوم 30 من شعبان، هذا يعد يوم الشك لأنه يمكن أن يكون من رمضان ويمكن أن لا يكون من رمضان، فصومه هذا منهي عنه فهو من باب المكروه. إذن هذه هي أنواع الصيام، واجبها ومحرمها ومستحبها ومكروهها. أخذ بعد ذلك في بيان ما يتعلق برمضان وما يثبت به دخولا وخروجا، الذي هو أحد الصيام الواجب وهو أهم الصيام الواجب، وهو صيام شهر رمضان، بما يثبت دخولا وبما يثبت خروجا. قال فيما يتعلق بدخوله يثبت بأحد أمور، أولها رؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤية هلال شهر رمضان فإنه يثبت الشهر ويدخل الشهر، وهنا يكفي في إثبات هذه الرؤية شهادة عدل، والمراد بشهادة عدل أي واحد ولو امرأة، فلو شهدت امرأة وكانت هذه المرأة عدلا أي ليست بفاسقة وقالت بأني رأيت هلال شهر رمضان وقبل شهادتها بما تحرى فيها الإمام، فإن عند ذلك يصوم الناس بهذه الرؤية وحدها. أيضا يثبت هذا الشهر بإتمام عدة شعبان 30 يوما، فإذا أتم الناس عدة شعبان 30 يوما فإنه عند ذلك يصام اليوم الذي يليه ويكون أول أيام رمضان. أيضا مما تثبت به ويكون ثبوت شهر رمضان فيه، قال يوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم أو قطر، بمعنى إذا كان ليلة 30 ولم يتمكن الناس من رؤية الهلال أي هلال رمضان، وكان سبب المنع من ذلك أي من رؤيته وجود حائل يمنع من الرؤية وهو وجود سحب غيم أو قطر بمعنى أتربة ونحوها، فهي التي حالت، فهنا يعدون ذلك ليس بيوم الشك وإنما يعدونه بأنه يوم يصام وأنه يكون من رمضان، وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا شعبان، فكان الإقدار للشعبان بمعنى التضييق أخذا من قوله فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، ومعنى ذلك أنهم فسروا هذا التقدير لشعبان بمعنى التضييق عليه، والتضييق عليه بمعنى أن يجعل شعبان 29 ولا يجعل 30، فعند ذلك يصام هذا اليوم الذي هو 30 من شعبان على أن يكون أول يوم من رمضان، وإلى هذا ذهب ابن عمر وإن كان طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف. هذا فيما يتعلق بثبوت شهر رمضان في دخوله. فيما يتعلق بالخروج بمعنى خروج شهر رمضان والانتهاء منه ورؤية شوال، قال يثبت ذلك بإتمام عدة رمضان 30 يوما، فإذا صام الناس 30 يوما والشهر في شهور الإسلام لا تتجاوز ذلك ولا تنقص عن 29، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، بمعنى جعل أصابعه العشر 3 مرات فهو 30 يوما، أو هكذا وهكذا، وقبض الإبهام فكان 29. إذن فالشهر لا يتجاوز ذلك، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فلا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. فإن صاموا 30 يوما إذن سيكون بعد ذلك ثبوت شهر شوال. الأمر الثاني الذي يثبت به خروج شهر رمضان قال شهادة عدلين. إذن الدخول يكفي شهادة عدل واحد ولو كان هذا العدل امرأة. أما في الخروج، خروج رمضان وإثبات شهر شوال وكذلك الشهور الأخرى، لا تثبت إلا بشهادة عدلين ورجلين أيضا، لا تثبت بشهادة النساء. وهذا كما قيل من باب التحري في العبادة، وأن العبادة يقبل فيها أدنى الشهادة وهي شهادة واحد وأن كان ذلك امرأة، لكن في الخروج لا يكون ذلك إلا بشهادة رجلين أي اثنين، ويكون أيضا من الرجال لا من النساء. ذكر بعد ذلك أمرا يتعلق بالصيام أورده هنا، وهو ما يتعلق بالأفعال المشروعة التي سيأتي ذكرها، وهي الأصل أن تكون بعد ذلك، يعني سيأتي بعد ذلك ما هو الذي يفعل في أثناء الصوم من الأشياء المشروعة والمستحبة، فمن ضمن ذلك الاعتكاف، لكن قدم هنا الآن ذكره ونأتي عليه ابتداء. بمعنى من الأفعال التي يشرع فعلها للصائم، وليس ذلك خاصا بالصوم، لكن مما يشرع ومما يختص به أهل الصيام وإن كان يفعل في غيره، هو الاعتكاف، وهي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن بعده عليه الصلاة والسلام. إذن فهي سنة، وهي ولله الحمد سنة قائمة، ويعمل بها المسلمون في سائر الأقاليم وسائر الأمصار. إذن هذه سنة. ما يتعلق بها من أحكام أي من هذا الاعتكاف سيشير إلى حكمه، ما حكم هذا الاعتكاف، وإلى شروطه، وإلى أهم شيء في ذلك وهو ما يبطله. بمعنى هذا الاعتكاف والمعتكف هل يبطل اعتكافه شيء، سيذكر ذلك في هذه الجوانب. فيما يتعلق بحكمها شرنا إليه، وهو أن حكمه سنة، بمعنى أن الإنسان والمراد بالاعتكاف هو اللبث في المسجد، بمعنى الانقطاع عن أسباب الدنيا وأمور الحياة الدنيا ومشاغلها، وأن ينقطع الإنسان في مسجد فيلبث فيه ولا يخرج منه إلا لحاجة، كما يقال حاجة الإنسان ونحوها، كل ذلك تفرغا لأجل العبادة. فهذا إذن من السنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الاجتهاد في خاصة في رمضان، ويكون ذلك في العشر الأواخر اجتهادا في تحري ليلة القدر لعله أن يصيبها أو أن يدركها. ما شروط هذا الاعتكاف؟ قال شروطه ابتداء النية، لأن الاعتكاف وهو الجلوس والمكث عبادة، وحتى يكون هذا المكث عبادة لا بد في العبادات من النية، بأن ينوي أن يكون لابثا جالسا في هذا المكان، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة. وإن كانت لا تتقيد كما قلت، لا تتقيد برمضان ولا بالعشر الأواخر منها، بل ولا تتقيد بأن يكون ذلك يوما كاملا وبالصيام، يعني مثلكم ومثلنا هنا، إذا جاء الإنسان من صلاة العصر ولن يخرج إلا بعد العشاء، فلو نوى الاعتكاف هذه المدة فهو في أثناء ذلك يعتم أو يمكن أن يكون معتكفا، لأنهم يقولون الاعتكاف يكون ولو لمدة ساعة، فإنه يكون ذلك، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد والإقامة فيه، فهي تكون. لكن الأصل كما قلت هو اللزوم لهذه العشر الأواخر حتى لعله يتحرى ليلة القدر. الأمر الثاني والشرط الثاني قال أن يكون في مسجد جماعة، بمعنى أن يكون هذا الاعتكاف في المسجد، وإلا بعد ذلك لو كان الاعتكاف في البيت انقطع عن المسجد والرجل يجب عليه. وأيضا بالنسبة للمرأة لا يكون اعتكافها في بيتها، لأنها في الغالب جالسة في بيتها، وإن المراد الاعتكاف في مكان لأجل التفرغ للعبادة. إذن لابد أن يكون هذا المسجد مسجد جماعة حتى تقام فيه الجماعة، فلا يحتاج بعد ذلك إلى الخروج. والأولى إذا كان سيقيم 10 أيام أو يعني يعتكف 10 أيام، أن يكون هذا المسجد مسجد تقام فيه الجمعة أيضا حتى لا يضطر إلى الخروج، لكن إذا كان هذا المسجد قريبا من حيه أو من بيته وهو مسجد جماعة وليس بجمعة فهنا يقولون يعني كما يقال يستثني الخروج للجمعة، فإذا جاءت الجمعة يلزمه الخروج إلى الجمعة ثم يعود إلى مسجده المعتكف فيه. الشرط الثالث وهو الأهم وهو مقتضى الاعتكاف، قال اللبث بمعنى المكوث وعدم الخروج، لأن الخروج مبطل على ما ستأتي الإشارة إليه. فالمراد بالاعتكاف بأن يعتكف وأن يظل وأن يلزم هذا المكان وهو المسجد، وأن يكون أيضا في لزوم لهذا المسجد مشتغلا في الطاعة، لأن القصد من الاعتكاف هو لزوم المسجد لأجل الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك بعد هذا ذكر المبطلات وهي الأهم. ما الذي يبطل هذا الاعتكاف؟ قال أهم شيء يبطله ما يتعلق بالوطء والإنزال بالمباشرة. وكما سبقت الإشارة سابقا بأن الأمر أحيانا يذكر سواء كان على وجه صحيح أو على غير وجه صحيح، إنما يراد به المتعلق به في الحكم هنا، بمعنى الإنسان إذا كان معتكفا في المسجد فجاءته زوجته أو أمته وكان في مكان متحجر لنفسه، بمعنى جعل حصيرا أو حجر حجرة أو نحو من ذلك، فأمكنه هذا الجماع والوطء فهذا مشروع. لكن حتى وإن كان نسأله الله السلامة كان على وجه غير مشروع، فكان مثلا كمتسع من المكان وانفرد بإنسان حصل نوع من الشذوذ من وطء كليل واط ونحوه أو حتى في حيوان، على كل حال هذه كما قلت سابقا سواء كان انحرافا أو غير انحراف، فالبحث عادة يكون من جهة المتعلق الذي يبحث، إما من جهة الطهارة سابقا أو من جهة هنا فيما يتعلق بالاعتكاف، فهذا الوطء يبطل هذا الاعتكاف. أيضا كذلك إذا كان لم يحصل وطء، والوطء المراد به العلاج، إنما حصل الإنزال وكان هذا الإنزال بسبب المباشرة، بمعنى حصلت المباشرة بأمة أو بزوجة أو نحو من ذلك أو بأجنبيه نسأل الله السلامة وهو جاء للعبادة، لكن قد ينزغ الشيطان بعض الناس وإن جاء لذلك، فهنا هذا الإنزال إن كان بسبب المباشرة فإنه كذلك يبطل النكاح يبطل الاعتكاف. لكن معنى ذلك أنه لو كان هذا الإنزال بسبب الاحتلام، بمعنى وهو نائم في المسجد احتلم، فهذا الاحتلام لا يبطل الاعتكاف، فهذا المراد. ولأجل ذلك وضح بأن هذا الإنزال فرق بين أن يكون بسبب المباشرة وبين أن يكون بسبب الاحتلام، فإن نام واحتلم فأنزل عند ذلك فهذا لا يكون مبطلا له. أيضا مما يبطل هذا الاعتكاف الخروج إذا كان لغير حاجة، بمعنى إذا كان الخروج للحاجة، وهذه الحاجة لعل من أهمها وأوضحها بيانا ما يتعلق بحاجة الإنسان، أي قضاء حاجته من بول وغائط، فهذا لا يمكن أن يقضى في داخل المسجد، فهو في حاجة إلى أن يخرج لأن يقضي هذه الحاجة. أما ما يتعلق بالطعام ونحوه إن كان متيسرا له أن يأتي ولا يكون في ذلك تلويث للمسجد فإنه يؤتى بهذا الطعام، لأنه يمكن أن يأكل الإنسان في داخل المسجد، لكن إن كانت في المساجد يعني الآن في بعض المساجد يمنع ذلك حفاظا على ما فيها من فرش ونحوها وما قد يحصل من الناس من تلويث وما شابه ذلك أو روائح، فلعله يمنع القائمون على المساجد دخول هذه المأكولات مطلقا، فهنا يصبح من الإنسان لا شك أنه في حاجة إلى أن يأكل، إن كان يكتفي بما يدخل في داخل المسجد كما يقال من بعض الخبز والتمر واللبن أو ما شابه ذلك ويسمحون به ويكتفي بذلك فلولا أن يكتفي، لكن إن كان يحتاج إلى أشياء أخرى كما يقال فهنا لا حرج أن كما يقال يقضي حاجته بأي سر ميسور، بمعنى أقرب مكان يمكن أن يؤدي به حاجته ليقلل هذا الخروج. فهنا إن كان هذا الخروج لغير هذه الحاجة وإنما كما يقال أصبح فيه نوع من الملل، لم يتعود هذا المكث في هذا المقام في هذا المسجد، فأخذ كما يقول يذهب أخذ جولة في داخل السوق ونحوه، نقول بهذا الخروج الذي كان من غير حاجة بطل هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللزوم لزوم المسجد، فكونه يخرج لغير حاجة فهذا الخروج الذي لغير حاجة يبطل ذلك. أيضا وهو أهم منه ينبغي أن يتحرى فيه نية الخروج، يعني أحس بنوع من كما قلنا قبل قليل من الملل، لم يعتد هذا المكث في المكان في المسجد كما يقول 24 ساعة جلس يوم يومين، أحس بنوع من الضائقة قال خلاص بس أنا أريد أن أقطع وأريد أن أذهب إلى البيت، أريد يعني نوى الانقطاع، فهذه النية قطع لهذا العبادة، لأن العبادة يشترط فيها اتصال النية وعدم نية قطعها، كالإنسان الذي يكون في الصلاة مثلا طرق عليه الباب أو هاتف أو شغله صوت أو شبه ذلك فنوى الانقطاع من الصلاة، بهذا تبطل الصلاة. فإذا نوى الإنسان قطع العبادة فإنها تنقطع، وكذلك في الصيام نوى أن يقطعها تنقطع. إذن فهذا ينبغي أن يلحظ، فهنا إذا نوى قطع هذا الاعتكاف هو عبادة يشترط فيها اللبث، فنوى قطع هذا اللبث ونوى الخروج فبهذا انقطعت هذه العبادة. طبعا له بعد ذلك أن ينوي البقاء، لكن تكون ماذا مستأنفة جديدا. أيضا مما يبطل هذا الاعتكاف قال الحيض، بمعنى إذا كانت المرأة هي المعتكفة فجاءتها الدورة وجاءها الحيض، فهذا الحيض يبطلها، لأنه مر معنا بأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، فعند ذلك يلزمها الخروج، وإذا خرجت معنى ذلك انقطع عنها الاعتكاف. أيضا مما يبطله قال السكر، بمعنى إذا كان نسأل الله السلامة يتعاطى مخدرا أو نحوه في المسجد، يعني هو معتكف ثم من يتعاطى نسأل الله المخدرات فأخذ شيئا جرعة مخدرة ونحوها فسكر، أو شريبا مسكرا فسكر، فهذا يبطل ذلك الاعتكاف، لأن الغرض في ذلك أي اللزوم لأجل هذه العبادات. أخذ بعد ذلك في بيان ما يفسد هذا الصوم، وهو ما يعبر عنه بالمفطرات. ما الذي يفسد الصوم؟ قال يفسده كل شيء يصل إلى حلقه أو إلى جوفه باختياره. فإذا أدخل إلى حلقه أي داخل حلقه وإلى جوفه شيئا باختياره أي مختارا من أكل وشرب ونحو من ذلك، فإن هذا يبطل الصيام، لأن الصيام أصله الإمساك، يعني الكف أما يتعلق بشهوتي البطن والفرج، وأيضا إدخال أي شيء إلى جهة جوفه، حتى قالوا ولو كان حصى، فلو بلع حصى أو بلع حبوبا أو ما شابه ذلك فإن ذلك يبطله، بما أنه قد أدخله إلى جوفه مختارا. كذلك مما يبطله الوطء والجماع، فإذا حصل الجماع فهذا يبطل هذا الصيام. كذلك الاستمناء، والاستمناء أي طلب خروج المني، بمعنى هو الذي يخرجه بنفسه، وهو ما يعرف عادة ويسمى الآن بالعادة السرية، فاستعمالها هذا يبطل الصيام ويجعل ذلك من ضمن هذه المفطرات. أيضا مما يبطله الإمناء بتكرار النظر، بمعنى إذا كرر النظر إلى أمر يقتضي إثارة الشهوة، إما لامرأة كما يقال وهو يراها وينظر إليها وهي مثلا حسناء أو نحو من ذلك، أو الآن ما يعرف بما يسمى الأفلام والصور، فإذا رأى أفلاما ماجنة وهو ينظر ويتابع هذا الفيلم بكثرة هذا النظر أو بصورة كما يقال في مجلات ونحوها، فهذه أثارته حتى أمنى بسبب ذلك التكرار للنظر، بمعنى في صور أو في حقيقة للإنسان، فهذا يكون ماذا؟ يكون مفطرا. الأمر الآخر الإمناء أو الإمذاء إذا كان بسبب المباشرة، بمعنى باشرة، وهذا الأصل كما يقال أن يكون المباشرة للحلال، بمعنى من زوجتنا أو أمة، أو حتى كما قلنا سابقا ولو كان من حرام، فالآن ليس النظر في الحل والحرمة، وإنما ما الذي يترتب لو حصل مع هذه المباشرة، والمراد بالمباشرة بمعنى أن يكون مس البشرة للبشرة ومن ذلك القبلة، فالتقبيل يدخل في المباشرة. فإن حصل من هذه المباشرة إمناء أو دون الإمناء وهو الإمذاء، وقد عرفنا المذي سابقا بمعنى ما أو أول الشهوة، إذا حصل مذي في هذه الحالة فإنه يكون ماذا؟ يكون مفطرا. والإمذاء لم يأتي فيما سبق، بمعنى لو نظر وكرر النظر فحصل الإمذاء فقط دون الإمناء فإنه لا يفطر بذلك. ففرق بين النظر وتكراره وبين المباشرة، فهنا في المباشرة الإمذاء يكون مفطرا، بمعنى أنه يكون مفطر في حال المباشرة أي بس البشرة للبشرة، أما بمجرد النظر فلا يكون ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك مفطرا. أيضا مما يكون مفطرا قال التقيؤ عمدا، وهو ما يعرف عادة بالاستقاء، ولذلك في الحديث من قاء لم يفطر، لكن من استقاء أي طلب خروج القيء فإنه يفطر، بمعنى قد يكون إنسان يصيبه مرض ووعك في معدته، فإن ترتب على ذلك أنه هو الذي تقيأ وخرج غلبه ذلك القي فخرج دون إرادة منه، فهذا يغسل ما به ويلقي ما لعله كان في فمه ويتمضمض ولا شيء عليه ويتم صومه، لأنه هنا يقال بأنه قد قاء أي خرج القي بنفسه. أما إن كان أصابه هذا الوعك ولكنه لم تخرج ما في معدته فأراد أن يريح معدته ونفسه فاستقاء، هو الذي طلب إخراجها، وهذا هو الاستقاء بمعنى أن يطلب خروج القي، فإن كان هو الاستقاء منه وهو ما عبر عنه بالتعمد فهنا يكون ذلك الاستقاء يكون مفطرا. إذن فرق بين أن يغلبه القيء فيقيء فهذا لا يفطر به وإنما يغسل ما أصاب فمه ثم يتم صومه، أما إن كان أصابه الوعك وهو الذي أخرج القيء فإن ذلك يكون مفطرا له. آخر هذه المفطرات قال الحجامة، والحجامة تتناول الحاجم والمحجوم، وذلك لنص الحديث في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم هو الذي يضع أوعية معينة عادة يشفط منها ويسحب منها الدم، لأن الحجامة هي تشريط للجلد وليس قطع للعروق، وإنما تشريط بالمشرط للجلد سواء كان في الرأس أو في غيره، ثم توضع هناك أشبه بالمحاقن، وعادة أن تسحب بالفم بما يكون نوع من الشفط، فهذا الحاجم سواء دخل في فمه شيء من الدم أو لم يدخل فلم يعلق ذلك، بل حتى المحجوم وهو الذي لم يأتي فمه شيء من ذلك وإنما هو الذي سحب دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فجعل ذلك أشبه بالتعبد. وليس علة ذلك كما قيل هي مجرد خروج الدم، ولذلك من جرح إنسان لعله أصابه جرح فخرج منه دم ونزف منه دم لا يكون ذلك مفطرا له، لكن من العلماء الذين يرون هذا الأمر ويرون بأن الحجامة تكون مفطرة بمعنى أنها إخراج للدم بالقصد، فنزلوا عند ذلك ما يسمى بالتبرع بالدم، الإنسان الذي يتبرع بالدم ويسحب الدم كمية كبيرة في التبرعات فهذا يكون هذا السحب للدم الكثير يكون مفطرا، لأنه جعل ذلك في حكم المحتجم الذي يسحب منه الدم بإرادته، بخلاف كما قلت لو أنه جرح أو شج في رأسه فخرج منه الدم هذا لا يكون ذلك مفطرا. أيضا فيما إذا لو كان السحب للدم ما يسمى للتحاليل فيما يسمى البراويز ونحوه بمعنى السحب شيئا قليلا، العلماء المعاصرون يرون بأن هذا لا يكون مفطرا بمعنى لا يكون كالحجامة، إنما نزلوا السحب الذي هو التبرع للدم لكميات كما يقال عليه ربع كيلو ونحو من ذلك هذا الذي يكون مفطرا، أما السحب اليسير الذي هو العين ما يسمى بالبراويز ونحوها لأجل التحاليل هذه لا تكون مفطرة. شاهدنا من هذا على كل حال أن الحاجم والمحجوم كل منهما يفطر في أثناء إذا كان فعل ذلك في أثناء الصيام، والأمر في ذلك التعبد أكثر من أن يكون من باب خروج الدم. هذا ما يتعلق بالمفطرات. ثم أخذ بعد ذلك في الأشياء التي تفعل في أثناء الصوم، ماذا يستحب وماذا يباح وماذا يكره وماذا يحرم، بمعنى أشياء تكون محرمة فلا تفعل في أثناء الصيام، أشياء تكون مكروهة فينبغي عدم فعلها في أثناء الصيام، أشياء مباحة لك فعلها في أثناء الصيام، وأشياء يستحب لك فعلها في أثناء الصيام. فبدأ بذكر المستحبات وقال بأن طبعا طاعتك عموما كلها تكون مستحبة ويزاد تأكيدها في ذلك، إلا أنه سيذكر أشياء تختص بالصيام وفعلها في أثناء الصيام، فقال فيما يتعلق بذلك بالسحور بمعنى أكلة السحر والتسحر، فإن هذه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أكلة فيها بركة، فينبغي الإنسان أن يتسحر بمعنى في آخر الليل، ولو أن يكون سحوره بجرعة ماء، يجرى جرعة ماء أو جرعة لبن أو ما شابه ذلك، فإن في ذلك بركة كما أن في ذلك إعانة له في أثناء صيامه. أيضا هذا السحور يستحب تأخيره بمعنى أن يؤخر إلى آخر الليل، لكن ينبغي أن ينبه هنا ألا يكون بعض الناس ينتظر إلى أن يؤذن المؤذن، لأن هذا يخشى أن يكون في صيامه نوع كما يقال من التفريط وعدم التحري، لأن من المؤذن من يكون يتحرى ومن لا يتحرى وما شابه ذلك، فينبغي الإنسان قبيل ذلك بفترة ليست باليسيرة يعني يكف عن ذلك، لكن لا أن يكون من أول الليل كما يقول يتعشى ويشرب الماء ثم ينام ويكون ذلك هو سحوره، بل الأولى أن يؤخر ذلك إلى قبيل الفجر، لكن لا أن يجلس ثم إذا سمع المؤذن قام إلى ترامس الماء ونحوها ليشرب جرعة ماء، فهذا في الواقع يعني ينبغي أن لا يكون. أيضا كذلك مما يستحب تعجيل الفطر كما يستحب تأخير السحور، يستحب تعجيل الفطر بمعنى إذا تحقق، لكن لا بد من تحقق المغيب وغروب الشمس، فإذا تحقق غروبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل من ها هنا وأقبل أدبر النهر من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، فهنا ينبغي له ويستحب له أن يبادر في ذلك وأن يكون فطره كما قال على رطب، بمعنى المستحب إن كان الأوان أوان رطب فإنه يكون كما يقال الأولى أن يفطر عليهن، إن لم يكن ثم رطب في ذلك الوقت، والرطب كما هو معلوم يكون في الصيف، فإنه يفطر على تمرات. إن كان في مكان وإقليم ليس فيه تمر ولا رطب فإنه بعد ذلك يحسو حسوات من الماء، يشرب جرعات من الماء يفطر عليهن وثم يفطر بعد ذلك على ما شاء، لكن هذه السنة إذا كان ذلك متيسرا في مكانه أو في زمانه أو في بلده. أيضا مما يستحب عند الفطر أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للصائم دعوة عند فطره مستجابة ولا ترد، فينبغي أن يستغل المسلم والصائم هذا الوقت وهو وقت الفطر أي عند الفطر فيدعو بهذه الدعوات التي لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذه الدعوات ما يكون له ولغيره من المسلمين وعامة المسلمين. أيضا مما يستحب قوله إذا خاصمه إنسان وشاتبه إنسان أن يقول إني صائم، وأن يجهر بذلك، بمعنى إذا اعتدى عليه إنسان، إذا زاحمه إنسان، إذا غضب عليه إنسان، شاجره إنسان، سابه إنسان، فهو يرد عليه لا يسكت، وإنما يرد عليه إني صائم، لأنه بهذا يتحقق فيه العبادة، وأيضا ينبه أخاه بأني أنا الآن أكف عنك مع أني لعلي قادر للانتصار، كل ذلك لأن الصوم كما قيل هو ما يسمى بالصبر، وشهر رمضان شهر الصبر، فهو كما صبر على عبادة الله سبحانه وتعالى وكف عن المباحات من أكل وشرب، فهو كذلك يكف نفسه عما نهاه الله سبحانه وتعالى من المشاتمة والمخاصمة ونحو من ذلك، فكأنه يذكر أخاه بأنه ينبغي أن يكون في هذه الحال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عما يتعلق بهذا الشجار والخصام والمسابة ونحوها من أمور يدعو إليه الشيطان بخلاف ما يدعو إليه الرحمن. وإن كان كثير أحيانا من الصائمين تتوتر أعصابهم ويكثر شجارهم وخصامهم ونحو من ذلك، لكن ينبغي الإنسان أن يظهر هذه السنن، فإذا ما ظهرت لعلها اختفت كما يقال سلبياتها الأخرى. ذكر من ضمن ذلك الاعتكاف وقد مضى تفصيله، فهذا الاعتكاف مما يسن أثناء الصيام. هذا فيما يتعلق بالأمور المستحبة للصائم. فيما يتعلق بالأمور المباحة التي يباح للصائم فعلها قال بلع الريق، والريق المراد به اللعاب، بمعنى ما يسمى في الفم غدد لعابية وهي ما تصيب هذا الريق، فهنا لو بلع ريقه هذا لا حرج فيه وهو مباح، لأنه لم يأتي بشيء من آخر من الخارج وإنما ريقه بلعه. أيضا مما يباح شم الطيب، فله أن يشم الطيب وله أن يستنشق الطيب فلا حرج في ذلك، إنما الذي يمنع إذا كان بخورا وأن يستنشق هذا البخور الدخان هذا يمنع منه، لكن أن يكون الطيب من غيره من ورد ودهن عود ونحوه فلا حرج من شم ذلك. أيضا ذوق الطعام قال للحاجة، بمعنى إن كانت المرأة طاهية أو كان رجلا طباخا وهو مسؤول عن هذا الإعداد الطعام للناس أو لأهل بيته أو ما شابه ذلك، لأن ذوق الطعام الذوق إنما يكون في طرف اللسان، فهو يذوق أو تذوق الطعام ثم تلفظ ما فيه، بمعنى لا تبلع، ليس ذوقا للطمع مع من أن تأكل أو أن يأكل الذائق، لا، وإنما هو مجرد ذوقه بمعنى في ملوحته ونحو من ذلك هل هو مناسب أو غير مناسب، لأن الذوق كما قلت إنما هو في طرف اللسان ثم يلقيه، فهو ليس فيه شيء من الأكل، لكن هنا خص هذا الذوق بأن يكون للحاجة. أما إن كان لغير حاجة بمعنى يأتي الزوج أو يأتي آخر يقول هاتوا أذوق الطعام ثم يأكل، لا، ليس هذا، وإنما الذوق هو مجرد أن يكون على طرف اللسان لمناسبة ذلك. أيضا ذكر من ضمن المباحات قال القبلة التي لا تحرك الشهوة، بمعنى إنسان كبير ومع زوجه أو نحو من ذلك، فما يسمى بقبلة التقدير ونحوها، فهذه لا تحرك فيه كما يقال ساكنا، فإن قبل ذلك فلا حرج في ذلك، وهذا تكون من الأمور المباحة. إذن هذه أشياء يباح للصائم فعلها. في المقابل هناك مكروهات ينبغي عدم فعلها، ذكر من ضمن ذلك قال المبالغة بالمضمضة ومثلها الاستنشاق، وقد جاء ذلك في الحديث بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما مر معنا سابقا المبالغة في المضمضة هو إدارة الماء في الفم إلى أن تصل إلى أقصى الفم، فعند ذلك يخشى أن تصل إلى الحلق، وكذلك في الاستنشاق إذا بالغ معنى ذلك أوصلها إلى أقصى الخياشيم، ومعنى ذلك يخشى أن تنزل من أقصى الخياشيم إلى الحلق، فهنا إذن لعله يعارض صيامه لهذا الإبطال، فعند ذلك يكون تكون المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق تكون مكروهة. أيضا مما يكره قال جمع الريق وبلعه، سابقا قيل بأن بلع الريق مباح، إذن أن يبلع ريقه المعتاد هذا مباح، لكن أن يجمعه في فمه ثم يبلعه فهذا مكروه، لكنه ليس مفطرا لأن هذا هو اللعاب نفسه ما أتى بشيء جديد، فعند ذلك يكون هذا الجمع ثم البلع يكون مكروها في هذه الحالة. أيضا مما هو مكروه ذوق الطعام، وهناك قال بالحاجة، فمعنى هنا ذوق الطعام لغير حاجة، إذن يأتي الزوج ويقول ماذا طبختم وأراد أن يذوق، نقول لا هذا أصبح مكروها، وكان هذا مكروها وليس مفطرا لأنه ليس ابتلاع، لأنه لو وصل هذا الطعام إلى فمه إلى حلقه إلى جوفه هذا أصبح من المفطرات، لكن الذوق كما قلنا إنما هو في طرف اللسان، فعند ذلك لا يكون ذلك مفطرا وإنما يكون مكروها. قال أيضا من ضمن هذه المكروهات قال العلك القوي، وفسر العلك القوي بأنه الذي لا يتحلل أو لا يتجزأ، بمعنى العلك ما يسمى باللبان الآن ونحوه، لكن من شرط هذا أن يكون قويا لا يتحلل ولا يتجزأ، بمعنى لا يذهب جزء من أجزائه إلى الجوف، وإنما يكون منه هذا تحريك ماذا؟ تحريك الغدد، بمعنى أحيانا قد يكون الناس في الصيف في شدة الحر فيصيب الإنسان ما يسمى بالجفاف في الفم، أو يكون الإنسان نفسه فيه ما يسمى بالداء في الغدد اللعابية تكون ضعيفة الإفراز، فيكون ريقه يكون فيه نوع من حلقه وفمه نوع من الجفاف، فهنا هو في حاجة إلى أن يستثير ذلك بهذا العلك القوي فيمضغه، فهذا العلك إذا كان قويا لا يتحلل لا يتجزأ لا يذهب جزء منه إلى الجوف وإلى الحلق فهذا يكون مكروها كما قيل، لأنه ليس فيه شيء من الأكل والشرب ونحو من ذلك، إنما هو استدرار للعاب وإلى الريق، والأصل في اللعاب كما مرت إشارة إليه بلعه يكون مباحا، لكن هذا لما كان فيه هذه الاستثارة كان مكروها. الأمر الآخر والأخير فيما يتعلق بالمكروهات قال تقبيل التقبيل الذي يحرك الشهوة، بمعنى إذا كان هذه القبلة من شاب ونحوه فهذه القبلة تحرك الشهوة فهذه تكون مكروهة، لماذا؟ لأنه إذا وصلت إلى أنها بعد ذلك يكون منها حصول الإمناء أو الإمذاء أصبحت مفطرة، فيخشى على ذلك ويخشى عليها أن يتمادى أو يخشى عليها أن تكون، لأن القبلة مكمرت الإشارة إليه نوع من المباشرة، فهنا ينبغي إذا كان شابا أن يمتنع عن ذلك، أي أن لا يقبل في مثل هذه الحال، لكن إذا كان كبير السن وهذه هي القبلة تحرك فيه شيئا فهذا إذا أراد كما يقال من باب الملاطفة فهي تكون مباحة لا مكروهة، أما لغيره فتكون مكروهة لأنها يخشى أن تكون بعد ذلك مفسدة للصيام. بقي من هذه الأفعال أي بعد ذكر المستحبات والمباحات والمكروهات ما يكون محرما، فما الذي يحرم فعله للصائم في أثناء صومه؟ هو خلاصة ذلك ما يكون سببا للإفطار ويكون من المفطرات. قال ومن ضمن ذلك بلع النخامة، والنخامة سواء كانت نخامة خارجة من الصدر، أحيانا قد يكون الإنسان به التهاب صدري وما شابه ذلك فتخرج النخامة من الصدر، أو أن تخرج من الخياشيم فتكون من الرأس، فهذه النخامة وتسمى النخاعة هذه إذا بلعها فإنها يكون ذلك محرما وأيضا يكون مفطرا يفطر بها، إنما الذي لا يفطر بلع الريق، فرق بين النخامة النخاعة وبين بلع الرقيق. أيضا مما يكون محرما لكنه لا يفطر قال الغيبة ومثلها النميمة وسائر المحرمات التي تكون من الإنسان فعلها، بمعنى الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، هذا لا شك أنه من المحرمات وهو من الكبائر، حتى وإن كان الناس يظنونه من الصغائر ويكثر في بين الناس لكن هذا في الواقع من المحرمات. ولذلك لما ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أختا لها قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لخالطته وأثرت فيه. إذن فالغيبة تعد من الكبائر وهي محرمة في الصوم وفي غير الصوم، ولذلك يتأكد تحريمها في الصيام، فينبغي للإنسان إذا كان صائما أن يجتنب ذلك. ولذلك جاء في بعض الآثار أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أنت تمتنع من المباحات ومن الحلال ومما يفيد جسمك ثم بعد ذلك تأتي إلى المحرمات فلا تتبرع عنها، فينبغي للإنسان أن يكف عن ذلك. قال والمحرمات بمعنى بعامة، يعني سواء كانت الغيبة أو سماعها أو النميمة أو سماع المعازف ونحوها أو رؤية المشاهد في الأفلام ونحوها التي تشت الماجنة ونحوها، فهذه كلها من باب المحرمات تحرم في الصوم وتحرم في غير الصوم. إذن ويتأكد تحريمها وما يجب من الكف عنها والبعد عنها أثناء الصيام. قال وجعل رابطا لما يسبق ذلك وكل ما يفسده، فكل ما يفسد الصيام مما سبقت الإشارة إليه من المفسدات المبتلات للصيام فهي أيضا محرمة، لأنه ينبغي للإنسان ألا يتعاطى شيئا يكون مؤثرا على صيامه بالإفساد. بهذا ولله الحمد قد انتهينا ما يتعلق بالأحكام التي أشار بها فيما يتعلق بالفرض المتعلق بالصيام، فولج بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحج، وبين بأنه يلحق بالحج أحكام أخرى وهو ما يتعلق بالعمرة، باعتبار أن الحج والعمرة يعد من النسك ولذلك الأنساك هي الحج والعمرة، وأيضا يلحق بذلك عادة ما يتعلق بالذبائح، فأحكام الذبائح غالبا يشار إليها في هذا الباب أو في هذا الكتاب، لأنه سيكون هناك ما يسمى بالهدي أو الأضاحي وهي في هذا المقام، فعند ذلك يشار فتكون هذه أشياء ملحقة بكتاب الحج. في كتاب الحج سيتطرق إلى جوانب معينة، منها ما ذكر بأنه سيتكلم عن الحاج وما يشترط في هذا الحاج الذي يحج، وكذلك في حكم الحج ما حكمه والمحجوج إليه وهو البيت الحرام، وأيضا سيتطرق بعد ذلك إلى أفعال الحج على اختلاف هذه الأفعال كما يقال أركانا وواجبات وغيرها. فيما يتعلق أيضا بالحاج أشار هنا إلى شروط الحج، وأيضا أشار في نوع من التفصيل إلى هذه الشروط، هل هي شرط للوجوب أو شرط للصحة أو أتى هنا بما يسمى بشرط الإجزاء. فابتدأ أولا فيما يتعلق بشرط الإسلام، وهذا كما مضت الإشارة إليه الإسلام شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة مهما كانت من غير المسلم، لكن يقال بأن ذلك شرط الصحة على ما سبقت الإشارة إليه بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يكون شرطا للوجوب، وإنما يقال بأنه يجب عليه أن يحج لكن لا يصح الحج إلا بعد إسلامه. أيضا من شرط ذلك العقل، فلا يصح من المجنون، فهو شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يجب على المجنون أن يحج ولو حج به أهله وأخذوه معه ولبسوه ملابس الإحرام وجنبوه محذورات الإحرام، فهنا حجه لا يقال بأنه صحيح ولا يصح منه مطلقا ولا يجزي. إذن المجنون لا يؤتى به إلى المشاعر ولا يفعل به المناسك ولا يمنع ولا يكف، لأنه أيضا لا يصح منه ذلك. أيضا من شرط ذلك قال التمييز، وذكر البلوغ، وهما وإن كانا متداخلين إلا أن شرط البلوغ شرط للوجوب، بمعنى أن البالغ لا يجب عليه الحج، بمعنى غير البالغ لا يجب عليه الحج، لأن الوجوب إنما يجب التكليف، لكنه إن كان غير بالغ فيصح منه لكنه لا يجزي عنه. لكن هنا أراد أن يذكر التمييز باعتبار أن العبادات السابقة التي مرت معنا من طهارة ومن صلاة ومن صوم يشترط فيها التمييز، بمعنى غير المميز وهو من دون 7 سنين لا تصح منه هذه العبادات كلها كما مضت الإشارة إليه. الصبي الصغير إذا صوم لا يصح ذلك، أو أتى به والده فهذا لا تصح صلاته حتى وإن قام وركع وسجد وما شابه ذلك لأنه ليس له نية. أما هنا فيما يتعلق بالمناسك حجا أو عمرة فإن الصغير وإن كان غير مميز يصح منه الحج وتصح منه العمرة، بمعنى ولو كان ابن شهر أو عام فأتى به والده محمولا معه فإنه يصح منه الحج ويكون ذلك صحيحا، ولمن أتى به أن ينوي عنه وأن يجنبه محظورات الإحرام وأن يفعل به مناسك الحج ما يستطيع أن يفعله يفعله أي الصبي، وما لا يستطيع يفعله به وليه أو يقوم به وليهم من حمل في الطواف وفي السعي والرمي عنه إلى غير ذلك. إذن خص هنا التمييز على اعتبار أن غير المميز وهو الصغير يصح منه هذا الحج، لكنه فيه وفي المميز كل ذلك لا يجزي عنهما. إذن يصح منهما الحج ولكنه لا يجزي عنهما، بمعنى أنهما إذا بلغا بعد ذلك فيلزمهما حج الإسلام. كذلك الحرية، فالحرية شرط للوجوب وشرط كذلك للإجزاء، بمعنى أن الرقيق إذا أتى به سيده وحج معه أو حججه فهذا يصح منه فيصح حج الرقيق، لكنه في الأصل ابتداء لا يجب على الرقيق أن يحج. وكذلك لو حج وحج به سيده هذا الحج لا يجزئ عنه، فيجب عليه إذا عتق بعد ذلك إذا عتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى. أما إن لم يعتق وإنما مات وهو على رقه فهو كما سبقت الإشارة إليه لا يجب عليه الحج. أيضا من هذه الشروط قال شرط الاستطاعة، وهذه الاستطاعة إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية، بمعنى الأصل في الاستطاعة أن يكون ذلك مستطيعا ببدنه وبماله، لأن الأصل في الحج أن يكون إلى مكان معين وهو القصد إلى بيت الله الحرام، وهذا في الغالب لمن لم يكن من أهل مكة فهذا يحتاج إلى زاد وإلى راحلة، والآن كما في زماننا هذا قد يحتاج إلى لابد أن يكون بوسيلة معينة ولابد أن تكون النفقات مأخوذة حتى ينظر له مكان في وإقامة في المدينة وفي المشاعر وغيرها، إذن لعله قد يتكلف، وهذا يتفاوت من البلد قربا وبعدا. فإن كان مثلا هذا الحج لابد أن يكون كما يقال تكاليفه لابد من 10,000، فإذا كان الإنسان لا يملك هذا المال فإنه أصبح غير قادر على الحج، غير قادر ماليا حتى وإن كان قادرا بجسمه لكنه لا يستطيع أن يأتي إلا أن يكون بذلك لهذه القدرة مع البدني أن يكون قدرة مع المال. لكن وهذا الذي قد يكون قد يملك الإنسان المال ولكنه يسوف ويؤخر ثم بعد ذلك يتقدم به السنين وبعد ذلك لا يستطيع قادرا على أن يحج بنفسه، إما أن يكون مريضا لقلب أو ما شابه ذلك فهو لابد أن يكون بجوار عناية صحية معينة، أو أن يصاب بنوع من الشلل نسأل الله السلامة أو ما شابه ذلك. إذن يكون قادرا من الجهة المالية ويستطيع من الجهة المالية لكنه لا يستطيع ببدنه أن يحج، فهنا إذا كان لا يستطيع ببدنه وهو قادر بماله فيجب عليه أن ينيب. إذن القدرة هنا قدرة مالية وقدرة بدنية، فإن اجتمعا فعند ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فقيد ذلك بالاستطاعة، والاستطاعة إذا كان في مكة أمرها ميسور فهي من جهة البدن الميسورة، لكن في الغالب أن يكون الناس في أماكن بعيدة شرقا وغربا وما شابه ذلك، فهذا تحتاج مع القدرة البدنية قدرة مالية. فإن كان عاجزا بهما فهذا لا يلزمه، عاجزا بالمال لا يلزمه، عاجزا ببدنه لكنه قادر بماله فهذا يجب عليه أن ينيب، فأن يكلف إنسانا بأن يحج عنه بعد ذلك. هذا فيما يتعلق بالحاج وشروط وجوبه وإجزائه. فيما يتعلق بحكم الحج بين بأن الحج يكون إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا، والحج الواجب وكذلك العمرة إنما تجب مرة واحدة في العمر، بمعنى من حج حجة الإسلام لا يلزمه بعدها، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فكررها ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت حتى قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم، فمعنى ذلك أنه يكفي في ذلك الأمر مرة واحدة، فمن حج البيت مرة واحدة قد أدى الفرض الذي عليه، ولا يلزمه بعد ذلك أن يكرر ذلك مرة أخرى. إن كرر ذلك لقدرته ورغبته، ولا شك أن في الحج وفي العمرة خير كثير، وفيها كما يقال دفع للفقر إضافة إلى ما فيها من تكفير السيئات ورجوع الإنسان بعد حجه كيوم ولدته أمه، وفيه من الخير العميم ما هو معلوم في موضعه، فهنا ما زاد عن ذلك يعد من باب المسنون. قد يكون الحج واجبا غير حج الإسلام بأمرين آخرين، بمعنى الحج الواجب إنه هو مرة واحدة فقط، لكنه قد يكون حجا واجبا مرة أخرى بالنذر كما قلنا في الصيام، إذا قال لله علي إن حصل كذا أو شفى الله مريضي أو حقق شيئا من الأمور التي يرجوها لله علي أن أحج بيته الحرام، إذن هنا أوجب الحج على نفسه بنذره، فهذا إيجاب من المكلف بنفسه على نفسه ولم يجبه الله سبحانه وتعالى، لكن أصبح واجبا عليه يلزمه الوفاء به. أيضا يكون واجبا إذا أفسد حج التطوع، طبعا إذا حج أفسد حج الإسلام لم يفعل شيئا، بمعنى أنه لم يفعل حجة الإسلام أصلا، لكن لو كان هذا حجه للتطوع أصلا ثانيا ليس بواجب، لكنه لما شرع فيه أفسده، فهنا لما أفسده حتى وإن كان تطوعا يلزمه في هذه الحال ماذا؟ قضاء هذا الحج الفاسد، فيصبح الحج بعد ذلك واجبا عليه أن يقضي هذا الحج، وإن كان ذلك الحج في أصله ليس بواجب وإنما كان حجة تطوع. إذن يكون الحج واجبا والذي هو حجة الإسلام، أو حجة أوجبها على نفسه بنذر، أو كانت قضاء لحج فاسد، فهنا يجب الحج في مثل هذه الحالات. أخذ بعد ذلك في بيان أفعال الحج وأنساكه، وقبل أن نأتي إلى الأفعال لعلنا نأتي إلى الأنساك حتى نعلم أنساك الحج ابتداء. وأنساك الحج هي في الواقع ثلاثة بالنسبة للحج، وتأتي العمرة كما يقال لها أنساكها المستقلة، ومن أحرم بالحج هو مخير بين أحد أنساك ثلاثة، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. والمراد بالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، فإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة، فإذا أحرم بالعمرة في هذه الأشهر ثم فرغ منها وانتهى ثم مكث في مكة ثم أحرم بالحج من عامه، فعند ذلك يكون متمتعا، وهذه هي أفضل كما قيل الأنساك. وكان ذلك هو أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناها لنفسه ولا يتمنى إلا الفاضل، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه بما في ذلك أزواجه وبنته فاطمة رضي الله عن الجميع، أمر الجميع بأن من لم يكن معه هدي ومن لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة، ولا يأمرهم صلى الله عليه وسلم ويأمر هذا الجمع كله كما يقولون يترك الفاضل إلى المفضول، وإنما يأمرهم بذلك إلى لأنه كان فاضلا، لكنه أخبر في عذره عليه الصلاة والسلام أنه لم يتابعهم في ذلك ولم يتمكن أن يفعل كذلك لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فليس له أن يتحلل من عمرته. فمن هنا قيل بأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك. النوع الثاني من هذه الأنساك هو حج القران، وحج القران بمعنى أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيفعلان أو يفعلان في متداخلين في شيء واحد لا يميز بينهما. في التمتع يأتي بالعمرة ويفرغ منها عمرة مستقلة، وفي الحج حج مستقل منفرد بنفسه، أما هنا فيجمع بين العمرة والحج في أفعال واحدة، لأنه كما ستأتي الإشارة أن أفعالهما في كثير منهما أفعال متحدة. يبقى بعد ذلك الإفراد، وهو أن يفرد بالحج أو أن يحرم بالحج وحده أي دون عمرة، بأن يأتي بالحج وحده فهذا هو الإفراد. أما العمرة فهو نسك مستقل بذاته، وهي العمرة بذاتها سواء كانت كما يقال مع التمتع أو كانت في أشهر غير أشهر الحج، والعمرة لا تتوقت بوقت. إذن هذه الأنساك، فنأتي بعد ذلك إلى أفعال الحج. فما هي أفعال الحج؟ قال أفعال الحج منها ما يكون ركنا وما يكون واجبا، ومنها المشنونات ومنها محظورات الإحرام. فأركان الحج بمعنى أجزاؤه التي لا تصح إلا بها، وإذا لم تفعل فمعنى ذلك أن الحج لم يكمل بعد، ولا يكمل إلا بالإتيان بها. وهي أركان الحج كما ستأتي قريبة جدا بأركان العمرة، ومن هنا قيل بالتداخل بينهما كثيرا، إلا أنه ينفرد الحج على ما سيأتي بالوقوف بعرفة. إذن فأركان الحج الإحرام، والمراد بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، فلا بد أن ينوي الدخول في هذا النسك، فهذا لا بد منه، وهو ركن من أركان هذا النسك حجا أو عمرة. الركن الثاني وهو في الحج يعتبر الركن الأهم، الوقوف بعرفة، وكان هو الركن الأهم لأنه يفوت بفوات وقته وزمنه، فلا بد من الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة في الوقت المحدد فإنه لا يتم حجه بل يفوته هذا الحج. الركن الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو الطواف الذي يعقب هذا الوقوف بعرفة ويكون يوم العيد، فهذا الطواف ركن من أركان الحج، وهو الذي جاءت الإشارة إليه، وليطوف بالبيت العتيق. رابع ذلك السعي. ونلحظ بأن هذه الأركان أركان الحج هي كلها أركان العمرة، إنما ينفرد بعد ذلك الحج بالوقوف بعرفة، بمعنى طواف الذي سمي هنا الزيارة هو طواف العمرة. إذن هذه أركان الحج لا يتم الحج إلا بها. أما فيما يتعلق بواجباته فأشار إلى سبع واجبات. فأولها قال مكان الإحرام، والمراد بمكان الإحرام بمعنى الإحرام من الميقات. المراد بمكان الإحرام بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا الإحرام من الميقات المحدد والمخصص لهذا الإنسان، وهذا لعل ستأتينا المواقيت وهي تختلف باختلاف الجهات. إذا لا بد أن يحرم من أراد النسك، لا بد أن يحرم من هذا المكان، وهو ما تعرف وما تسمى بالمواقيت، المواقيت المكانية، فلا بد من الإحرام منها، والإحرام منها يعد واجبا، فمن تجاوزها فأحرم من بعدها فقد ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني قال المبيت بمنى، والمراد بالمبيت هنا المبيت في ليالي التشريق وليس في ليلة الثامن الذي هو ما يعرف بيوم التروية، ليس المراد ذلك الذي هو يوم الثامن وليلة التاسع، ليس المراد بهذا، وإنما المبيت في ذلك اليوم يكون سنة. إنما المراد بالمبيت بمنى هنا هو ليالي التشريق، أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر، هذا هي المراد بالمبيت بمنى. أيضا كذلك قال الوقوف ليلا، والمراد بالوقوف ليلا هنا أي بعرفة، فهذا يقيد، بمعنى المراد بالوقوف هنا لا يكفي الوقوف بعرفة نهارا، بل لابد أن يقف مع النهار جزءا من الليل، هذا إذا وقف في النهار لابد أن يقف جزءا من الليل، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق غروب الشمس، وإذا غربت الشمس لا شك أنه دخل الليل، إذن لا يدفع من عرفات قبل غروب الشمس، فلو دفع قبل غروب الشمس ترك واجبا، أما من أتى ليلا فقد تحقق له فعل الواجب وفعل الركن معا، إذن لابد أن يقف شيئا من الليل في عرفة. الرابع من هذه الواجبات قال المبيت بمزدلفة، بمعنى إذا دفع من عرفة لابد أن يبيت بمزدلفة، والمراد بالمبيت هنا بمزدلفة بمعنى أن يبيت بعد منتصف الليل، بمعنى أن يقضي شيئا من الليل بعد منتصفه. أما إذا جاء في أول الليل بمعنى دفع، والآن وصلة المواصلات السريعة، فكان من أول الخارجين من عرفات فجاءها قبل العشاء فجلس وحط الرحال ونحو من ذلك ثم مضى، فهذا لا يكفيه، لا بد أن يبيت، ويتحقق هذا المبيت بأن يجلس ساعة أي أي ساعة، لا يلزم ساعة زمنية 60 دقيقة، لكن أن تكون هذا الجلوس بعد منتصف الليل لا قبله. الأمر السادس من هذه أو نعم من هذه الواجبات قال الحلق أو التقصير، أو الخامس منها الحلق أو التقصير، بمعنى إذا رمى جمرة العقبة لابد ويجب عليه أن يحلق رأسه أو أن يقصر من رأسه، بمعنى أن يحلق رأسه أو أن يقصر من رأسه، فهذا يعد من النسك وهو من الواجبات. أيضا كذلك رمي الجمار سواء في ذلك جمرة العقبة أو الجمار في أيام التشريق، فهذه رميها من الأنساك وهي من الواجبات. سابع ذلك قال الوداع، والمراد بذلك طواف الوداع، بمعنى وداع البيت، ليس وداع الأصدقاء أو ما شابه ذلك، إنما كما يقال هذه للعهد للمعلومة لطالب طلاب العلم. فالمراد على كل حال بالوداع هنا هو طواف الوداع، بمعنى ألا يخرج الحاج من مكة ومن المناسك ونحوها إلا بعد أن يطوف بالبيت، بمعنى أنه لا يطوف ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ونحو أو الجماع ثم يخرج من منى، وإنما لابد أن يأتي بعد الفراغ، فأنا لا يتحقق هذا الوداع إلا بعد الفراغ من المناسك كلها ومن رمي يوم الرمي، إما كان متعجلا على كل حال رمي الجمار، فيأتي بعد ذلك يطوف طواف الوداع وينصرف من مكة ومن المشاعر. فهذه واجبات الحج وهي سبعة. المسنونات لم يشر إليها باعتبار أنها كثيرة، فكل ما لم يكن واجبا وجاء الشرع به وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من هديه، وهي أشياء كثيرة جدا، فعند ذلك كل ذلك ما لم يكن ركنا أو واجبا وهو من الأفعال التي جاء ذكرها وفعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في المسنونات، وهي كثيرة جدا كما قلت، منها الآن قبل قليل جاء عرضا فيما يتعلق بالمبيت بمنى ليلة التروية والمجيء بها اليوم الثامن يوم التروية، هذا كله يعتبر من السنن. الإتيان إلى عرفة من صبيحة يوم التاسع والمقام بها وصلاة والجمع كما يقال جمع التقديم بها والدعاء بها، كل ذلك وهو كثير جدا كله يعد من باب من النسك ومن باب السنن ما لم يكن واجبا أو يكون ركنا. بعد ذلك أشار إلى المحظورات وهي الأمور المحرمة التي ينبغي للحاج ألا يفعلها. إذن المحظور المراد بها شيء محرم فينبغي للإنسان ألا يفعله وأن يجتنبه، وهو أمر محظور بمعنى ممنوع وهو محرم لا يأتيه ولا يجوز له فعله، لكن إن فعله على سبيل النسيان أو الكره أو الحاجة أو ما شابه ذلك فهنا قد يكون لبعضه شيء من الكفارات على ما سيأتي تفصيله. هذه المحظورات قال تسع، أولها تقليم الأظفار، فلا يجوز للإنسان بعد أن يحرم وبعد أن يدخل في النسك أن يقلم أظفاره أي أن يقصها، ولا أن يأخذ شيئا من شعره، والمراد بأخذ الشعر سواء كان هذا الأخذ بحلق أو بنتف، سواء كان ذلك في الرأس أو في الوجه أو في سائر البدن، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره. كذلك لبس المخيط، لا يجوز له أن يلبس شيئا من المخيط من سراويل أو قمص أو عمائم أو قلنسوات طواق ونحوها، فكل هذه الألبسة هذا فيما يتعلق بالرجال، أما النساء فلهن أن يلبسن من المخيط ما شئن، إنما يحظر عليهن فيما يتعلق باللبس من شيئين فقط وهما النقاب والقفاز، والقفاز هو شراب اليد وليس شراب الرجل، فالمرأة أن تلبس شرابا في قدمها، إنما هي ممنوعة تلبس ما يسمى بالقفاز وهو شراب اليد فهي ممنوعة من ذلك. وكذلك فيما يتعلق بستر وجهها بالنقاب وهو ما يعرف بالبرقع، وهو اللباس الخاص لستر الوجه، بمعنى يلبس لباسا خاصا يربط من الخلف ويكون له فتحتان في الغالب، فهذا هو البرقع أو ما يسمى بالنقاب، هذا لا تلبسه. ولا يعني ذلك وقد سبق معنا قريبا والعهد قريب فيما يتعلق بالصلاة، وهو أن المرأة كلها عورة وأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وأيضا كفيها، ومعنى ذلك أنها وإن لم تستره وهي منهية عن ستره بالبرقع وعن ستر يديها بالقفاز لكنها مأمورة بستر ذلك بغير ذلك، وهو بأن تسدل على وجهها النقاب ونحوه، ليس النقاب وإنما تستر لباسا خمارا ونحوه. ولذلك يؤثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أي محرمات، وكان الركبان يمر بنا، فإذا مروا بنا الركبان وحاذونا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها أي سدلا، فهنا هذا السدل وهذه التغطية فثبتت عن أسماء رضي الله عنها ومن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يسترن وجوههن في حال الإحرام. فإذا قيل بأن الإحرام أو إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها إحرامة بأنها ممنوعة من لبس هذا النقاب الخاص لتغطية الوجه، وأنها إذا كانت في محضر نساء فقط أو بين محارمها فهنا تكشف عن وجهها، لكنها إن كانت بمحضر الرجال الأجانب وكانت ما أو كانت عند الطواف ونحوه، ولا شك هنا يحضر الرجال أكثر ويكون القرب أكثر، فهنا المرأة مطالبة بستر وجهها، خاصة أنه من النساء من تكون حسناء لعلها تفتن، وقد مر بنا سابقا أن الإنسان لعله بكتكرار النظر وما شابه ذلك، إذا أمنع وما شابه ذلك لعله يفسد حجه وسيأتينا شيء من ذلك. إذا في الواقع المرأة مأمورة بستر وجهها وكذلك بستر يديها وكفيها، لكن لا يكون ستر ذلك بالقفاز، وإنما تدخلها في جلبابها وفي ثوبها وما شابه ذلك. إذن لا تلازم بين منعها من لبس النقاب وبين لبس القفاز، وأن يظن أن ذلك يقتضي كشف ذلك وإبراز ذلك وإظهاره، وإنما يكون ستر ذلك بغير هذا اللباس الخاص بهن، وهذا ما عرف من حال الصحابة رضوان الله عليهن وأمهات المؤمنين، وصح ذلك عن أسماء رضي الله عنها. إذن هذا مما يكون محرما ومحظورا للرجال، وهو لبس المخيط من الملابس التي تكون مفصلة كالسراويل والقمص والعمائم ونحو من ذلك، بمعنى أنه يحرم الرجل في الإزار وفي الرداء. أيضا مما يكون محظورا وهو على الرجال تغطية الرأس، بمعنى أن يغطي رأسه ما بقلنسوة أو بعمامة أو نحوها، فهذا من المنهي عنه. أيضا مما يكون محذورا من المحذورات الطيب، فإذا أحرم من أحرم بالنسك ومن أراد النسك حجا أو عمرة فإنه لا يجوز له بعد الإحرام أن يتطيب، لكنه يجوز له ويسن له، بل يسن له قبل الإحرام وقبل الدخول في النسك أن يتطيب حتى وإن استمر الطيب بعد الإحرام. ولذلك تقول عائشة بإني أرى كنت أرى وبيصة الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام، إنما الذي يضر هو ابتداء التطيب بعد الإحرام. جمع بعد ذلك بين هذه المحذورات وهي تقليم الأظفار والأخذ من الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، هذه المحذورات الخمس فديتها مشتركة إذا فعل الإنسان عن تعمد، وهي ماذا؟ فديتها مخيرة، وهي ما تعرف عادة بما تسمى فدية الأذى، وهي المأخوذة من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن من فعل شيئا من هذه المحذورات وهو متعمد لذلك فهذا يحرم عليه، ومع هذه الحرمة فإنه مطالب بهذه الفدية لكنها على التخير، إما أن يصوم 3 أيام سواء كان في الحج أو في غيرها ليست مشترطة، وأيضا ليس مشترط مكانها، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح نسكا أو شاتا، وهذه تفعل كما قيل في مكان المحذور أو تفعل في مكة، بمعنى إذا فعل هذا المحذور مثلا في المدينة له أن يفعل هذه الكفارات وهذه الفدية في المدينة، وله أن يؤخرها إلى أن يفعلها في مكة. إذن هذه المحذورات، من هذه المحذورات لو فعلت خطأ فإنه يتخلى عنها ويخرج منها ويعفى عنه فيما يتعلق بالنسيان منها، بمعنى من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو حصل منه الطيب والتطيب، إن فعل ذلك عن جهل أو عن نسيان يطالب بالإقلاع من ذلك فورا، وعند ذلك لا يلزمه شيء، بمعنى غطى رأسه يقال له اخلع ما لبسته، إن كان لبس أشياء بعض يظنها بأنها ليست محذورة، بمعنى أبقى على نفسه سرواله يظن بأن هذا ليس محذور ثم بين له ذلك فخلعه مباشرة، فهذا عند ذلك لا يلزمه شيء، أو تطيب بعد الإحرام، يظن بأن الطيب يكون بعد الإحرام، يؤمر بأنه قيل بأن هذا لا يجوز لك فيغسله مباشرة، فعند ذلك هذا لا يضره. أما ما عدا ذلك وهو ما يتعلق بتقليم الأظفار وأخذ الشيء من الشعر، بمعنى قلم أظفاره بعد أن أحرم أو أخذ من شعره بعد أن أحرم، قالوا هذه على كل حال تلزمه الكفارة حتى ولو فعل ذلك جهلا أو نسيانا، لأن هذه كما يقال حصل فيها شيء من الإتلاف، وهذا الإتلاف لا يمكن إرجاعه، يعني اللباس خلعته والطيب أزلته، لكن الأظفار ماذا ستفعل بها؟ لا يمكن إرجاعها ولا الشعر إرجاعه مرة أخرى. هذه خمس محذورات كفاراتها أو فديتها واحدة. انتقل بعد ذلك إلى محذورات أخرى فقال من ذلك الصيد، فالمحرم محرم من الصيد، أي صيد البر لا صيد البحر، فله أن يصيد إن كان يأتي على في السفن ونحوها أن يصيد من البحر، إنما الذي يحرم عليه صيد البر. وهذه الصيود في كثير منها حكمت الصحابة بجزائها وبأمثالها، يعني كالنعامة جزاؤها كما قيل البدنة، حمار البحش البقرة ونحوها، الحمامة بالشاة، إذن هناك أجزاء لها، فهذه الصيود التي يصيدها الإنسان تختلف باختلاف ما صاده، فيلزم عليه إن كان له مثليا فأن يخرج مثله، إن لم يكن لهذا الصيد مثلي يقوم ما قيمة هذا الصيد في هذا المكان، فعند ذلك تنظر إلى قيمته، ثم بعد ذلك في هذه القيمة يتصدق عن كل مسكين بمد من البر، بمعنى إذا كانت قيمته 100 ريال مثلا والمد من البر 20 ريال يكون بهذا المقدار، أو أن يصوم عن كل مسكين يوما. إذن هو بين هذه الخيارات، إما أن يخرج قيمتها وإما أن يتصدق عن كل مد من البر أو نصف صاع من غيره، يتصدق عن ذلك بمسكين، أو أن يصوم عن كل يوم أو عن كل مسكين يوما. فهذا فيما يتعلق بجزاء الصيد، وهو يختلف كما قلت باختلاف ما صاده. أيضا من المحظورات والمحرمات قال عقد النكاح، بمعنى لا يجوز للمحرم أن يعقد، بمعنى أن يكون وليا ولا أن يكون زوجا متزوجا، لا يجوز ذلك، لكن لا يترتب عليه فيما يتعلق بالفدية شيء، إنما يترتب عليه أن هذا النكاح لا يصح، وهذا ينبغي أن يلحظ، بمعنى الإنسان لعله لم يتم نسكه ثم يعتقد بأنه خرج من الإحرام ثم يعقد نكاحه، وهذا في الواقع النكاح لا يكون صحيحا، أو تكون أحيانا بعض الفتيات مع آبائهن لعلها تأتيها الدورة الشهرية كما يقال، فتستحي أن تخبر أهلها بذلك، فتطوف وتسعى وتتظاهر بذلك، ثم بعد ذلك يتبين في الواقع أن هذا العمرة غير صحيحة أو الحج غير صحيح، إذن هي في الواقع ما زالت على إحرامها، فإن عقد عليها بعد ذلك فهي قد عقد عليها وهي محرمة، فالعقد في هذه الحال لا يكون صحيحا، لكن بعد ذلك لو تم الدخول وما شابه ذلك هذا ما يسمى أحيانا بالوطء بشبهة، لكن على كل حال ينبغي تصحيحه، لكن على كل حال الذي الآن يشار إليه بأن هذا العقد في حال الإحرام سواء من العاقد أن يكون هو أحد الزوجين أو أن يكون وليا للزوجة، فعند ذلك هذا العقد لا يكون صحيحا، لكن ليست هناك فدية كما مضت الإشارة إليها من الفديات السابقة على اختلافها. أيضا من هذه المحذورات الوطء والمباشرة، ولا شك أن الوطء هو أشدها، ولعله سيأتي له تفصيل إن يسر الله ذلك، لكن لا يفسد النسك غير الوطء، فالوطء هو الذي يفسد النسك وهو الذي يفسد الحج أو العمرة، فإذا حصل الوطء طبعا بشرطه الذي لعله يسر الأمر أن يأتي به، فإذا وطئ الإنسان قبل التحلل الأول في الحج بطل نسكه ويلزمه المضي فيه ويلزمه أن يقضيه من قابل، إذا أيضا وطئ قبل تمام السعي فإنه تفسد عمرته هذه، وعليه أن يمضي فيها وأن يأتي ببدل منها. هذا الوطء هو أشد هذه المحظورات وهو الذي يفسد، ما عدا ذلك وهي المباشرة لها تفصيل أيضا فيما يتعلق بهذه المباشرة، يحصل منها الإنزال أو لا يحصل منها الإنزال، يحصل منها المني أو لم يحصل، يكون ذلك قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، إن بقي في الوقت متسع لعلنا نأتي إليها. بعد ذلك انتقل إلى المواقيت التي سبقت الإشارة إليها، وهو أن الإحرام يعد واجبا من المواقيت، فما هي هذه المواقيت التي لا بد أن يحرم منها من أراد الحج أو العمرة ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم وهو قد نوى النسك من حج أو عمرة؟ بيّن بأن هذه المواقيت إما أن تكون مواقيت زمانية وإما أن تكون مواقيت مكانية، والمراد هنا التي لا يتجاوزها هي المواقيت المكانية، وهذه تختلف باختلاف الجهات. فبين بأن من هذه المواقيت ذو الحليفة وهو أبعدها، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد هذه المواقيت إلى مكة، يبعد عنها ما يقارب 12 مرحلة. ثم ذكر الميقات الآخر وهو الجحفة، والجحفة لعلها الآن شبه أصبحت مهجورة لا تعرف، لكن أصبح الناس يحرمون قبلها بقليل، وهي ما تعرف برابغ، وإن كان الآن حياة ذكرها بذكر لوحات إرشادية تشير إلى أن هذا محاذاة لميقات الجحفة. هذا في الغالب يأتي من يكون يأتي على الساحل، وهم أهل مصر وأهل مغرب وأهل الشام، إذا جاءوا من جهة الساحل فهم يمرون بها، بمعنى من جاء من جهة الساحل من النصر والمغرب وما شابه ذلك يحرمون منها سواء كانوا من البحر أو من الساحل الآن. فهذا ميقات الجحفة، وهي الآن قبلها بقليل جدا ما تسمى برابغ. الميقات الآخر يلملم، وهو من جهة الجنوب، وهو ميقات أهل اليمن. الميقات الرابع قرن، أو ما يسمى بقرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو الآن يسمى بالسيل الكبير. فهذا أيضا وكل من هذه المواقيت، وهي لملم وقرن وذات عرق قربها متقاربة من مكة كما يكون على بعد مرحلتين، وذات عرق لأهل المشرق، وهي أصبحت كأنها مهجورة لأن الطريق أصبح الرئيس على قرن وهو ما يعرف بالسيل، وأصبح لأن كان هذا ميقات أهل العراق، لكن بالطرق الآن المعبدة اتجهت أصبح طريقا واحدا وهو ما يأتي ما يعرف بالسيل الكبير يأتي إلى قرن، فأصبح أغلب حتى أهل المشرق الذين يأتون إذا كانتوا بالسيارات فإنهم يأتوا من تلك الجهة إن لم يأتوا من جهة المدينة. إذن المواقيت وهي هذه الثلاثة، ذات عرق وقرن الذي هو قرن المنازل ويلملم، بعدها متقارب وهي كل منهما على مرحلتين من مكة، والمراد بالمرحلتين بمعنى المسافة التي تقطعها الرواحل، وهي تكون عادة يوما وليلة أو يومين لأنهم عادة يسيرون ثم يستريحون لابد من الراحة، وهو عادة يقال مرحلتين بمعنى يقطعون ذلك في يومين، بمعنى يمشي يوما ثم يستريح يوما بقية اليوم، أو إذا أريد تقصير المسافة وذكرها يقال يوم وليلة، وهو المراد باليومين عادة، وهذا لعله يأتي فيما يتعلق بالسفر ورخصه. الجحفة أبعد قليلا، وهي تعد على ثلاثة مراحل، وأبعد الجميع كما قلت هي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة على بعد 12 مرحلة. هذه المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فبالنسبة للعمرة لا تحتاج إلى ميقات زماني، فإنها تشرع في كل زمان وفي كل أوان، إنما الذي يتقيد بزمان معين هو نسك الحج، وأشهره كما سبقت الإشارة إليه شوال، أي من أو بداية أول شهر شوال يبدأ أشهر الحج، ولذلك كما يقولون ينتهي الصوم وعبادة الصوم وركن الصوم ويبدأ الحج، فشوال وذو القعدة وعشر من الحجة، بمعنى أن هذه الأيام هي التي يبدأ ويمكن البدء فيها بنسك الحج. نأتي إلى العمرة فقط ونقف عندها ونكمل ما يتعلق بالذبائح وما يتعلق بأثر الشهوة إلى درس غد. فيما يتعلق بالعمرة لعلنا أتينا وأشرنا إلى شيء منها، وفيما يتعلق بأركانها، أركان العمرة هي أركان الحج سواء بسواء ما عدا الوقوف بعرفة، إلا أن ذلك سمي طواف الزيارة أو الإفاضة، وهنا سمي الطواف لأنه ليس إلا طواف واحد، بخلاف الحج ففيه طواف للقدوم وطواف للإفاضة الزيارة وطواف للوداع، فخص كما يقال الركن بأنه هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. إذن فأركان العمرة هي أركان الحج، ويزيد الحج بالوقوف بعرفة. فيما يتعلق أيضا في الواجبات، قال من واجباتها هو الإحرام أو مكان الإحرام، وكما سبقت الإشارة إليه بمعنى الإحرام من الميقات، فلا يحرم إلا من الميقات، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام فقد ترك واجبا. وكذلك فيما يتعلق بالحلق أو التقصير، وقد سبقت الإشارة إليه، فإن الحلق والتقصير أي بعد الفراغ من السعي يعد من الواجبات فلا بد منه وهو نسك من الأنساك. حكم هذه العمرة أشار إليها بأنها واجبة بمعنى أنها كالحج، والله سبحانه وتعالى افترض العمرة وافترض الحج كذلك، فهما واجبان فلا بد منهما ولا بد منهما ولو مرة واحدة في الإسلام. لعلي أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.